بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. الشيخ رحمه الله ذكر ما يجب منه الوضوء وعطف على ذلك ما يجب منه الغسل بجميع أن المخرج واحد، وذكر الأحداث وذكر الأسباب، ولما انتهى من ذلك قال: فيجب طهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق. الماء الدافق معروف، المني هذا يوجب الغسل خرج من رجل أو امرأة، خرج بجماع أو بتفكر أو بنظر أو بغير ذلك، لعموم قول ربنا. نعم أحسنت، وإن كنتم جنبا فتطهروا، سواء يعني بأي صفة كنت بها بأي سبب حصلت به الجنابة فقد أمرك الله إذا كانت الجنابة أن تتطهر. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، أي إن الماء الأول في كلامه صلى الله عليه وسلم يقصد به الغسل، والثاني المني، فإنما الغسل من المني. وهذا الحديث له قصة سنذكرها وإن شاء الله. وعلى كل حال، وإن كان منسوخا في بعض سور إلا أنه محكم في بعضها، ومنها هذا الذي نحن فيه، يعني إذا نزل الماني، إذا دافق الماء من غير جماع فهذا يجب منه الغسل. وكذلك روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وروى مسلم الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها وقالت: وهل ترى المرأة الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يشبه الولد، يعني إذا لم تره فبأي شيء يشبهها. والإجماع منعقد على ذلك. لكن قال: للذة، خروج الماء الدافق للذة، هذا التقييد باللذة مخرج لنزول المني بلا لذة، ومخرج لنزول المني بلذة غير معتادة. عندما يقول الفقهاء خروج المني بلذة يقصدون بلذة معتادة، اللذة التي يكون خروج المني على إثرها هي اللذة المعتادة. هذا يخرج صورتين: الصورة الأولى خروج المني بلا لذة أصلا، وهذا يكون خروجا لمرض، لمرض لعلة. والصورة الثانية خروج المني بلذة لكنها لذة غير معتادة، مثلا يركب حصانا فالتذ وأمنى، هاتان الصورتان. وإن كانت النتيجة خروج المني لكن الصورتين معا لا يجب فيهما الغسل. لماذا؟ لأنه قال للذة، أي لذة معتادة. من أين أتى الشيخ بهذا التقييد؟ من أين يأتي به الفقهاء رحمهم الله؟ من قول ربنا: خلق من ماء دافق، يعني لا بد من كون هذا الخروج، من كون هذا المني خارجا دفقا، وهذا الدفق، هذه الاندفاع، هذه القوة لا يكون إلا مع اللذة المعتادة. المني لا يخرج دفقا إلا باللذة المعتادة، إذا خرج بلا لذة أو بلذة غير معتادة لا يكون خروجه دفقا. وهذا أيضا يدل له ما رواه الترمذي وغيره أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فكاد ظهري يتشقق من كثرة الاغتسال، ولا سيما في البرد، وبرد المدينة تعرفونه، وهو يغتسل، كان يغتسل رضي الله عنه كلما رأى مذيا قال: فكاد ظهري يتشقق. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال: لا لا تفعل. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن المذي إنما يجزئ فيه الوضوء، ثم قال له: فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا فضخت المني فاغتسل. والفضخ هو الدفق، هو هذا الخروج باندفاع، وهذا لا يكون إلا باللذة المعتادة، ولذلك قال الشيخ: للذة. نعم تفضل. طيب، نحن قلنا إذا خرج بلذة غير معتادة، وإذا خرج بلا لذة لا يجيب الغسل، لكن يجيب ماذا؟ يجيب الوضوء. لماذا؟ لماذا يجيب الوضوء؟ اذكروا التعريف: الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. طيب، هذا ينزل يدخل في التعريف، هو خارج المعتاد من المخرج المعتاد، لكن قد يقال لم يخرج على وجه العادة، هذا لو خرج على وجه العادة لكان دفقا. نحن نقول هذا لما خرج على هذا الوجه من الاعتلال المرض أشبه الاستحاضة، أشبه السلس، ولما كان ذو السلس وكانت المستحاضة يجب عليهم الوضوء لكل صلاة أوجبناه كذلك على من خرج منه المني على هذه الصفة. نعم. قال: في نوم، أن من رجل أو امرأة، أو في نوم أول. طيب، في نوم أو يقظة، ما قضية النوم هذه؟ فهذه ورد فيها النص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما، فقال صلى الله عليه وسلم: يغتسل. يرى بللا لكنه لا يذكر احتلاما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وسأله عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه. فسئل، سألته امرأة: وهل على المرأة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعم، إنما النساء شقائق الرجال. هذا قوله في نوم أو يقظة. قوله في يقظة هذا متعلق بقوله للذة، للذة في نوم أو يقظة. هل النائم الذي يجد احتلاما، يجد بللا ولا يذكر احتلاما، يكون التذ؟ هو لا يذكر، لا يذكر، هو ولولا أنه رأى البلل ما ما ما ما ما عرف أنه احتلم أصلا، إنما دله على الاحتلام البلل في ثيابه. هل هذا يكون يعني يذكر التذاذا؟ فإذا قوله للذة عندما يقول الفقهاء، هذا لا يتفرد به الشيخ، هذا يذكره كل أصحاب المتون، وخروج المني بلذة في نوم أو يقظة. يقول أحد أصحاب الأنظار: ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة. طيب، هذا يعني تصور المسألة في اليقظة واضح، لكن تصورها في النوم غير ظاهر وغير وارد، تصورها في النوم لمن لا يذكر احتلاما. الذي يذكر الاحتلام وراء البلل هذا يذكر أنه التذ، لكن الذي لا يذكر احتلاما كيف نقول له: لا، هل أنت خرج منك بلذة أو بغير لذة أو بلذة المعتادة؟ كيف لا يذكر شيئا؟ فنقول هذا لا نسأله عن اللذة أبدا، ولكن نقول له: وجدت البلل فعليك الاحتلام، فعليك الاغتسال. فقد يقول لنا هو: كيف وأنا لم ألتذ، أنا ما أذكر التذاذا ولو التذذت ولا ذكرت. نقول إن هذه الصورة أعني خروج أو إيجاد البلل من غير تذكر احتلام، هل هذه صورة فاشية أو صورة نادرة؟ أنه يرى البلل ويذكر الاحتلام، الغالب أنه يذكر، الغالب أنه إذا احتلم ذكر أنه محتلم ووجد البلل، هذا هو الغالب. وكونه لا يذكر شيئا ويجد البلل هذا نادر. ولذلك من القواعد عندهم إعطاء الصورة النادرة حكم الصورة الغالبة، وهذا الذي فعلوه في قضية النائم هنا، أعطوا لهذه الصورة النادرة حكم الغالب فأوجبوا عليه الاغتسال، وإن لم يجزموا بوقوع الالتذاذ الذي يشترطون مثله في المستيقن. نعم. قال من رجل أو امرأة، من رجل أو امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا حديث أحمد وأبي داود إنما النساء شقائق الرجال. نعم. وفي حديث أم سلمة الصحيحين لما قالت له أم سلمة، فلما قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ قال هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم. قال أو انقطاع دم الحيضة، أو انقطاع دم حيضة، هذا معطوف على ما يجب منه طهر جميع الجسد، ما يجب منه الغسل أو انقطاع دم الحيضة، ولا خلاف في أن انقطاع دم الحيضة يوجب الغسل. قال ربنا نعم فاغتسلوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويدل لهذا أيضا حديث عائشة في الصحيحين أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم. قال أو الاستحاضة أو النفاس، أو استحاضة، جعل الشيخ هنا الاستحاضة انقطاع عدم الاستحاضة جعله موجبا للغسل. والمشهور أن الغسل لا يجب عند ارتفاع دم الاستحاضة، قد أجمع العلماء على أن المستحاضة إذا انقضى حيضها، وكيف ينقضي حيض المستحاضة هذا خلاف طويل عريض بين العلماء. وهذا الباب، باب الاستحاضة، من أشكال أبواب الفقه عند الفقهاء، هل تعمل بتمييزها، هل ترجع إلى عدة مثيلاتها، هل تستظهر بثلاثة أيام كما هو مذهب المالكية، ماذا تفعل؟ هذا خلاف طويل عندهم. المهم إذا انقضت حيضتها فهم لا خلاف عندهم أنها تغتسل، لكن إذا انقضى حيض، إذا انقضت استحاضتها هل تغتسل؟ يجب عليها؟ لا، ذلك ليس واجبا عليها، وإنما يستحب لها. الخلاف عندهم هل يستحب لها أم ليس بمستحب لها. وعن مالك قولان، كان في الأول يقول إنه لا يستحب لها الاغتسال، طبعا نحن ذكرنا أمس أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لكن الكلام الآن في الاغتسال. كان مالك رحمه الله يقول لا يستحب لها أن تغتسل، يعني جعل ذلك من جنس المباح الذي يستوي فعله وتركه، وإنما رأى عدم استحبابه لأنها طاهر، قد أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها، لأن قالت له إني لا أطهر أفعل الصلاة، قال لا، يعني لا، أنت تطهرين، ذلك ليس ذلك الذي ترينه ليس بالحيضة. وهل تعرفون واسطة بين الحيض والطهر؟ إذا انتفى كونه حيضا فهو طهر. هل تعرفون مرتبة بين الحيض والطهر؟ تكون المرأة فيها لا حائضا ولا طاهرة؟ موجودة هذه؟ تشكون؟ هذا الشك منكم في غاية العجب، إلا إذا كنتم تعهدون مثل ذلك من نسائكم، وأحسبوا أنهن يكذبنكم إذا زعمتم ذلك. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أثبت لها الطهر، فقال مالك هي طاهر، فلأي شيء يستحب لها أن تغتسل؟ ثم رجع بعد ذلك إلى الاستحباب، وقال لأنه خارج معتاد، يخرج من المخرج المعتاد، فاستحب لها أن تغتسل بهذا. نعم. قال أو النفاس. ارتفاع دم النفاس يوجب الاغتسال بلا خلاف عند العلماء. والمقصود ما هو النفاس؟ النفاس ليس مرتبطا بالدم، النفاس هو تنفس الرحم عن الولد، هذا هو النفاس. فإذا تنفس الرحم عن الولد، إن تنفس وكان مع هذا التنفس دم، إذا ارتفع الدم وجب الاغتسال. لكن إذا لم يتنفس معه، إذا لم يوجد مع الولادة دم، وهذه صورة نادرة لكنها موجودة، تلد المرأة بولادتها ترى الجفاف، ما يوجد دم أصلا، ماذا تفعل؟ تغتسل أيضا. لماذا؟ النفاس موجود، ليس الدم هو النفاس، إنما النفاس هو تنفس. فلما رأت الجفوف تغتسلت. نعم. قال أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. الحشفة رأس الذكر، إذا غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل أيضا وإن لم ينزل. والمقصود هنا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. هم يقول الفقهاء عندهم هنا كلمة لطيفة طريفة، يقولون مغيب حشفة أو قدرها. لماذا يذكرون قدرها من مقطوعها؟ مقطوع حشفة لا يترتب عليه اغتسال إذا لا، قالوا مغيب حشفة أو قدرها. وهذا يدل له ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل. ويدل لهذا أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. ولهذا قالوا مغيب حشفة، لأنه بمغيب الحشفة يلتقي الختانان. ويدل لهذا أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، والإكسال عدم الإنزال، ثم يكسل هل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة بجانبه، قال صلى الله عليه وسلم إنا لنفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. والإجماع منعقد على هذا. وهذا الحديث ناسخ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. هذا كان في ابتداء الإسلام، وأنه كان لا يجب الاغتسال إلا بعد الإنزال، فإذا لم يقع إنزال لا يجب الغسل. ثم نسخ هذا، روى البخاري ومسلم أيضا عن هذا الذي كان في أول الإسلام عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فدعاه، فخرج الرجل ورأسه يقطر، فقال له صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، يعني كان في حاجته مع أهله. فلما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إلى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال له لعلنا أعجلناك، قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وإنما عليك الوضوء. إذا أعجلت أو أقحطت، الإقحاط أن يجامع الرجل ولا ينزل، فلا غسل عليك. هذا كان أول الإسلام. ثم نسخ هذا بما ذكرناه بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل كما قال الشيخ، وهذا دل له ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه اختلف المهاجرون والأنصار في هذه المسألة، فقال الأنصار لا غسل إلا بإنزال، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فقام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال أنا أشفيكم من هذه، فأتى بيت عائشة رضي الله عنها فاستأذن فأذن له، فدخل عليها وقال يا أمه، أو قال يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن سؤالا لكني أستحييك. فقالت له رضي الله عنها لا تستحي أن تسألني عن شيء ما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فلا تستحي أن تسألني عنه فإنما أنا أمك. فقال لها ما الذي يوجب الغسل؟ فقالت له رضي الله عنها على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قطعت جهيزة قول كل خطيب، فارتفع الخلاف بين المهاجرين والأنصار بقول أعلم الناس بهذه المسألة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وأمهات المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. لما ذكر ما يترتب على مغيب الحشفة من الاغتسال أراد أن يجمع لك نظائر فقهية كلها مترتبة على مغيب الحشفة، فقال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، أعاده ليعطف عليه ما يأتي بعد. يوجب الغسل تقدم، ويوجب الحد، حد ماذا؟ حد الزنا، حد الزنا. مغيب الحشفة يوجبه، وحد الزنا اللي هو ما رواه الشيخان، ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يشير صلى الله عليه وسلم إلى قول ربنا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا لقبل منها الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب جلد 100 والرجم. نعم نعم. تفضل. يوجب الحد. قال ويوجب الصداق. ويوجب الصداق، مغيب الحشفة في الفرج يوجب الصداق. طيب هو قال الشيخ يوجب الصداق، أنا أسألكم، يقول ربنا سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لم يقع مسيس، ومع ذلك فقد أوجب الله نصف الصدق. فكيف يقول الشيخ رحمه الله إن مغيب الحشفة في الفرج يوجب الصداق وقد أوجبته الآية ونصت الآية على أن نصف الصداق يجب وإن لم يقع المسيس؟ أحسنت، هذا هو المقصود. يوجب الصداق أي يوجب كماله، يوجب تمامه، وإلا فنصفه واجب بالعقد وإن لم يقع جماع. وقد روى مالك في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب العقد فقد وجب الصداق كله بإرخاء الستور. لماذا جعلوا إرخاء الستور بمنزلة الوطأ، لأنه يمكن من أرخى الستر فليس بينه وبين الوطأ إلا مشيئته. قال ويحصن الزوجين، مغيب الحشفة في الفرج يحصن الزوجين. الإحصان ما هو الإحصان؟ الإحصان هو أن يتزوج الرجل المرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا، فإذا وقع العقد وقع وقوعا صحيحا وتلاه الوطأ على وجه الصحة أيضا، اتصف الزوجان بهذا الوصف الذي هو الإحصان. يعني إذا وقع معاذ الله من أحدهما ما يوجب الحد انتقل من حد البكر إلى حد الثيب. قال ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، مغيب الحشفة في الفرج يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. الذي طلق امرأته ثلاثا تحل له؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب النكاح المقصود به العقد أم المقصود به الوطأ؟ هذا هو. طلق امرأته ثلاثا فعقد عليها غيره ثم طلقها ذلك الغير من غير أن يطأها، هل تحل للذي طلقها ثلاثا؟ لا، لا بد من أن يطأها. وهذا الذي قال الشيخ رحمه الله ومغيب الحشفة في الفرج يحل المطلقة ثلاثا، يحل المبتوتة للذي بتها، ويدل على اشتراط الوطأ ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أن رفاعة القرظي طلق زوجته آخر ثلاث طلقات، فتزوجها بعد عبد الرحمن بن الزبير، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة وعنده أبو بكر، فقالت يا رسول الله إن فلانا طلقني وهذا نكحني، والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأشارت إلى هدبة في ثوبها. تعرفون الهدبة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال لها لعلك تريدين أن تراجعي رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر جالس وخالد بن سعيد بن العاص في باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له، فجعل يصيح ويقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن نتكلم على ما في هذه قديم الفقه، أنا أحب أن تروا أكناف رسول الله صلى الله عليه وسلم الموطأة لجميع أمته. يعني هذا التي تجرؤ أن تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، والله معه إلى مثل هدبة، ثم لا تكتفي بالكلام حتى تضرب المثل الحسي معه مثل هذا. وفي رواية في الصحيح أيضا تقول والله ما يغني عني شيئا. يعني احنا في المغرب نقول شرح ملح، يعني ما ما ما, ما, ما, ما. وفي رواية أيضا أنه هو هذا رفاعة أتى معه ببعض بنيه لأنه عرف ما الذي تخبر به رسول الله، فقال له هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول إني لأنفضها نفض الأدين. عبد الرحمن الزبير يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأنفضها نفض الأدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وياها تقول مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان خالد يصيح يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم تفعل عند رسول الله فعند من تذهب؟ وإذا أردتم أن تروا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا ما يصنع أحدنا لو جهر بمثل هذا أمامه وعنده الناس. تأتي امرأة مستفئة، أنا يعني هذا أحدثكم بشيء رأته عيناي، رجل من العلماء في مجلس من مجالس العلم عند قوم يعني هو هذا الرجل هذا الشيخ يرى أن وجه المرأة عورة. وفي موضع طلب أمامه فجاءته امرأة عجوز جاءته من بلد أهل ذلك البلد لا يرون أن وهي امرأة عجوز من عوام الناس تريد أن تسأله، فأقبلت إليه حتى وقفت بجانبي وقالت له يا شيخ كذا، فنهرها نهى انتهارا قال كيف أنت أمام الطلبة. في حقيقة مشكلة هذه يعني مسألة خلافية هذه خلافية، ثم هي عجوز هذه عجوز ما لا أنت أكبر من أنت أنت ما ما يعني ما الجدران هذه ما صارت تشتهي هذه. ثم أيهما أكثر يعني أي الكلامين أدعى لأن يزجر صاحبه، هذه التي تسأل فقط قد عرت سفرت عن وجهها، أم تلك التي تقول يا رسول الله وتضرب له الأمثال وما عنده كذا وهو يجيبها بما يدفع هذا أنفضها. والنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يتبسم. شو القضية؟ ليس فقط يغضي، لا يتبسم. ما وجه وأبو بكر أعلام الناس وأخبره برسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. لا يمكنك أن تكون أتقى لله من رسول الله. كيف الكلام حشومة ويجيئك الطلبة؟ كيف أنت تكلمين الشيخ بمثل هذا؟ طيب وإذا لم يكلم الشيوخ والعلماء بمثل هذا عند من يطلب علم هذا؟ عند من يطلب؟ عند الجهلة؟ عند العوام؟ هذا هو المشكلة. نعم. فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربط رجوعها إلى رفاعة بأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. نعم. قال ويفسد الحج. ويفسد الحج المغيب الحشفة في الفرج يفسد الحج مطلقا، فرضا كان أو نفلا، عمدا كان أو سهوا، كل ذلك إذا وقع فإن الحج فسد. لكن بشرط أن يقع هذا قبل عرفة أو بعد عرفة قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة. فإن وقع بعد طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة فلا يفسد الحج. وقد روى مالك في موطئه أن أبا هريرة وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب سئلوا عن رجل جامع أهله وهو محرم فأجابوا، هذه كلها رواها مالك بلاغا في موطئه، فأجابوا قالوا ينفذان ويمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل، فيفسد الحج وعليه قضاؤه، يعني يفسد الحج ويمضي فيه يصنع ما يصنع الناس ثم عليه القضاء بعد ذلك يقضيه من قابل. ولكن علي رضي الله عنه يقول إذا حجا من قابل يفرق بينهما حتى يطوف طواف الإفاضة ويرمي يرمي جمرة العقبة. ومما يدل على لهذا أيضا ما رأى الحاكم والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسأله عن هذه القضية عن الذي جامع أهله وهو محرم، فقاله أشار له إلى عبد الله بن عمر قال اذهب فسل هذا، فكان الرجل لا يعرفه، فذهب شعيب مع السائل إلى عبد الله بن عمر فقال له إني فعلت كذا وكذا، فقال اصنع ما يصنع الناس الحجاج اصنع ما يصنعون وفعل ما يفعلون ثم عليك القضاء والهدي من قابل. فرجع هذاك إلى عبد الله بن عمر بن العاص يخبره بما قاله عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأشار إليه فأشار له إلى ابن عباس وقال سل هذاك، فذهب السائل وسأل ابن عباس فأجابه بمثل ما أجابه به ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال وأنت ما تقول؟ قال قولهما مثل قولي. نعم. قال ويفسد الصوم. ويفسد الصوم أيضا يفسده مطلقا، فرضا كان الصوم أو نفلا، عمدا كان الوطء أو سهوا، إلا أنه إذا وطئ عمدا وجبت عليه وجب عليه القضاء والكفارة، وإذا وطئ سهوا لم يجب عليه إلا القضاء. أما الصوم ففاسد على كل حال. وحديث أبي هريرة في الصحيحين مشهور، ذاك الذي أتى يصرخ ويقول هلكت، فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان، فذكر له ما ذكر من الحديث المعروف. نعم. قال وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء، قد ذكرنا أمس أن القصة البيضاء هي مثل الجير، إذا أمرت المرأة القطن على الموضع ترى شيئا مثل العلك الأبيض صغير مثل الجير، فهذا هو ما يسميه الفقهاء بالقصة البيضاء. والقصة البيضاء علامة من علامات الطهر. ولماذا يذكره الشيخ في هذا الموضع؟ لأنه هو ذكر ما يجيبه دم الحيض، ما يجيبه ارتفاع دم الحيض وارتفاع دم النفاس، فكيف تعلم المرأة أن الحيض أو النفاس ارتفع؟ لابد أن يذكر لها العلامة الدالة على ارتفاعه، وهذه العلامة ذكر القصة البيضاء وذكر الجفوف. وأنا قلت لكم أمس إن الجفوف مصدر لجف يجف، وله مصدر ثاني وهو الجفاف، جف يجف جفافا وجفوفا. وكيف ترى الجفوف؟ قالوا تمر خرقة أو قطنا على الموضع فلا ترى فيه شيئا ألبتة، هذا علامة طهرها. فقد روى مالك في موطئه عن مولاة لعائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن لعائشة، يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف، فيه السفرة من الحيض، فكانت تقولهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. كنا يبعثن إليها بالدرجة أو الدرجة دبطان، كلاهما من رواية يحيى، اختلف الرواة عن الضبط. والدرجة أو يعني هي وعاء صغير النساء تضع فيه متاعها. كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، كرسف قطن فيه السفرة، يعني يسألنها هل هذا ترينه حيضا أم ليس بحيض، فكانت رضي الله عنها تعده حيضا وتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم. قال وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. الجفوف نعم إذا رأته أيضا تطهرت. قال تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة أو دقيقة. هذا الشيخ يشير هنا إلى مسألة عند الفقهاء وهي أقل مدة الحيض. ما هي أقل مدة الحيض؟ الشيخ يقول لك ما هي؟ يوم. الشيخ يقول لك إذا رأت علامة الطهر يعني الجفوف أو القصة البيضاء رأتها بعد يوم أو يومين أو بعد ساعة فقد طهرت. ما معنى هذا؟ معنى أن الشيخ لا يرى أن للحيض أقل مستوى، أقل تنفس الرحم، دفع الرحم دما ثم طهرت وجفت أو رأت قصة البيضاء فقد طهرت. معناه أنه لا حد لأقل الحيض، لا يوم ولا ثلاثة أيام ولا غير ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الشارع لم يحدد زمنا عينه شارط فيه وصفه بأنه أقل الحيض. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، لما قالت له يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أقبلت حيضتك، إذا قلنا لها إن أقل الحيض يوم أو أقل الحيض 3 أيام، ماذا هذه المرأة إذا رأت دما فإنها لا تجزم بأنه حيض ولا لا؟ إذا قيل لها إن أقل الحيض هو يوم، ما معنى هذا الكلام عند من يقول به؟ معنى الدم، معناه أن الدم الذي لا يدوم يوما هذا ليس بحيض ولا لا؟ يعني لا يجوز أن تترك الصلاة له. طيب على هذا القول إذا قلنا إن للحيض أمدا وأقل وهو اليوم مثلا، فإن هذه التي يأتيها الدم ورأته لا يجوز لها أن تترك الصلاة وتنتظر تصلي وهي ترى دما حتى يمر اليوم، فإذا مر اليوم الكامل حينئذ علمت أن ذاك الدم الذي نزل عليها دم حيض. ومن يقول بهذا؟ مفهوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، ولم يقل لها تربصي يوما حتى تجزمي بأنه حيض. ولذلك قلنا إنه لا حد لأقله، متى رأت دما فهو حيض، متى ارتفع ذلك الدم فقد طهرت، إذا رأت قصة البيضاء أو رأت الجفوف. نعم. قال ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. إن عاودها من؟ أي امرأة؟ لا، شوفوا انظروا كلام الشيخ رحمه الله، تفهموا هذه التي يقصدها الشيخ. لا، متى رأس القصة البيضاء أو الجفوف؟ ها أحسنت، هي هذه، يعني المرأة التي انقطع عنها دم الحيض بعد يومين أو يومين أو ساعة، يعني ما تم لها عدة حيضها. هذه مثلا لها عدة حيض مستقر، دورة يدوم حيضها في كل شهر 6 أيام، الآن طهرت بعد يوم بعد يومين، رأت القصة البيضاء، ماذا نقول لها؟ اجلسي حتى تمضي الأيام 6؟ لا، رأيت القصة البيضاء أفأنت طاهر، لكن هي رأت القصة البيضاء ثم عاودها دم. عاودها دم بعد يومين بعد يومين من طهرها، رأت دما أو رأت صفرة أو كدرة. قال الشيخ رحمه الله ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، معناه تركت الصلاة لأنها حائض. وهذا يسميه الفقهاء الملفقة. ما هي الملفقة؟ الملفقة هي امرأة يتقطع حيضها، تحيض يوما أو يومين ثم تطهر يوما أو يومين ثم يعاودها الحيض يوما أو يومين ثم تطهر وهكذا، هذه تسمى الملفقة، وهذا هو التلفيق. طيب ماذا تفعل؟ هي في أيام حيضها حائض، عندما ترى الدم هي حائض، عندما ترى الطهر هي طاهر، فإذا عاودها الدم فهي حائض وتزيد تلك الأيام التي عاودها فيها تزيدها إلى الأيام الأولى، وهكذا إلى أن تنتهي عدتها، إما أن تنتهي عدتها وإما أن ترد وإما أن تميز إذا كان لها تمييز، وإما أن تعتبر بأقراء مثيلاتها، وإما أن تستظهر على مذهب المالكية، المهم تعد الأيام التي ينزل فيها الدم تعدها أيام حيض، والأيام التي لا ترى فيها دما تعدها أيام طهر، وهذا يدل له. طبعا هذه القضية سواء رأت دما أو رأت صفرة أو رأت كدرة، وذكرنا لكم حديث عائشة في الموطأ، كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيض، فكانت تأمرهن بأن لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء. معنى هذا أن السفرة كانت تعدها عائشة حيضا. ومثل هذا أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله، قالت كنا نكون في حجرها، أي في حجر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت كنا نكون في حجرها، فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فنغتسل ثم ينكسها الدم، فتقول لهن أسماء، قالت ثم تنكسها الصفرة اليسيرة، فكان فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. يعني ظاهر جدا، حضنا ثم طهرنا ثم نكستهن الصفرة، عاودتهن صفرة بعد أن طهرن، فكانت تأمرهن أن يعتزلن الصلاة حتى يرين البياض خالصا. وهذه القضية يشير إلى حقها فيها خلاف العلماء، أعني الصفرة والكدرة، هل الصفرة والكدرة حيض فتترك المرأة الصلاة لأجله، أم ليست الصفرة والكدرة شيئا؟ هذا خلاف بين الفقهاء. الجمهور يقولون إن الصفرة والكدرة ليست شيئا، والمالكية يقولون إن الصفرة والكدرة حيض. الجمهور يستدلون بحديث أم عطية في الصحيح، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وفي رواية أبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هكذا تقول أم عطية، وقولها كنا لا نعد هذا مما له حكم الرفع عند الأصوليين وعند المحدثين، هذا دليل الجمهور، فقالوا الصفرة والكدرة ليس شيئا. المالكية يستدلون بحديث عائشة عند مالك، وعائشة، وقالوا عائشة في هذا أعلام من أم عطية، أنا عائشة هذه تبت في لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع لها شيء وأشكل عليها شيء تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عائشة رضي الله عنها ممن يفتئت على الشرع فتقول ما لا علم لها به. فلما عدت الكدرة والصفرة حيضا هي أعلم بهذا من أم عطية التي إنما تأخذ هذا من الأطراف. والشيء لا يمكن أن يتغير حكمه، يعني الكدرة والصفرة لا يمكن أن تكون هنا حيضا وهنا غير حيض، لأن الجمهور يقولون إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض، يعني في زمن الحيض متصلة به فهي حيض، ولكن إذا كانت بعده فليست بحيض، يريدون أن يجمعوا بين الأحاديث. لكن يقول لهم المالكية كيف يكون الشيء نفسه مرة حيضا ومرة غير حيض، كيف يكون هذا؟ يعني هذا هو الشيء نفسه في هذا الزمان يكون حيضا وفي غيره لا يكون بحيض، كيف هذا؟ مفهوم الكلام؟ ثم يدل على هذا أيضا دلالة قوية حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه ابن أبي شيبة، هذه أثار صحيحة، يعني قالت، وهذا في غاية الصراحة حديث أسماء، فاطمة بنت المنذر تقول كنا نكون في حجرها فتحيض إحدانا وتطهر وتغتسل ثم تنكسها الصفرة وتقول هي الصفرة اليسيرة، فكانت تأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى نرى البياض خالصا. فهذا الذي يعتمد عليه المالكية، على أن المالكية يقولون إذا وجد زمن طويل بين الدم والصفرة تلك الصفرة لا تعد شيئا، لكن بشرط الزمان الطويل، وأحسب أن هذا المذهب مذهب حسن يجتمع به المأثور كله. نعم، إيه، ولكن الآن الجمهور يلغون أثر فاطمة بنت المنذر، لأنهم يقولون إذا رأت الجفوف ثم رأت الصفرة لا ينبغي أن تعده شيئا، على ظاهر حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لكن ها هي أسماء بنت المنذر بأسماء بنت أبي بكر كانت تنهى اللائي حضنا ثم طهرنا فاغتسل ثم نكستهن الصفرة كانت تنهاهن عن الصلاة. لحظة، معناها أنها كانت ترى ذلك شيئا، وهي في هذا توافق عائشة رضي الله عنها لما كانت تخبرهن تنهاهن عن العجلة حتى يرين القصة البيضاء، مفهوم؟ فلهذا جمع المالكية بين الآثار كلها، إذا كان ذلك السفرة أو الكدرة متصلة بالحيض أو قريبة منه فهي حيض، وإذا رأته إذا رأت السفرة أو الكدرة بعد زمان بعد مدة طويلة فذلك الذي ليس بشيء. أحسن الله إليكم. قال: ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، إذا انقطع عنها عن من؟ عن هذه الملفقة، عن هذه التي تطهر قبل تمام مدة حيضها، ثم يعاودها الدم، فقلنا هي في معاودة الدم أو السفرة أو الكدرة بعد اليوم واليومين فهي حائض وتستمر على حكم الحيض، لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ. فإن ارتفع عنها رأت جفوفا وكذا فهي طاهر تغتسل وتصلي. طيب، هذه هنا قضية في مذهب التلفيق. نحن قلنا هي في زمان رؤية الدم هي حائض، وفي زمان انقطاعه هي طاهر. طيب، في ذاك الزمان ذاك الطهر المتخلل بين الحيضتين، بين نزول الدمين، هي حيضة واحدة لكنها متقطعة. هذه المرأة مثلا لها عادة مستقرة 6 أيام يدوم حيضها، عادة مستقرة، نقولها إذا كانت عندك هذه العادة المستقرة فوحدت يومين ثم طهرت يومين ثم حدت يومين ثم طهرت يوما ثم حدت يومين، ماذا نقول لها؟ انتهت حيضتك، عادتك المستقرة هي هذه، انتهت يومان في يومين في يومين. لكن من العلماء من يقول إنما نعد الحيضة متصلا، يعني أيام الطهر تعد لها حيضا أيضا، فإذا استوفت عدتها ورأت الدم بعد ذلك فهي مستحاضة وليست بحائض. فهمتم الكلام؟ يعني هذه حاضت يومين ثم طهرت يومين، نحن نقول في اليومين اللذين هي طاهر فيهما لا يحسبان من عدة حيضها، وخالفنا بعض العلماء فيقولون بل يحسبان، حاضت بعده بعد اليومين يحسب ذلك إلى أن تستوفي حيضتها ثم بعد ذلك هي مستحاضة، وهذا مذهب المرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحيض برؤية الدم وعلق الطهر بانعدامه، فلا يمكن أن تعد حائضا وهي لا ترى دما، وأن تعد طاهرا وهي ترى دما. ويدل لهذا من هذا دليل هذا من النظر، يدل له أيضا من الأثر ما رواه ابن أبي شيبة والدارمي وابن خزيمة عن أنس بن سيرين أنه قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. إذا رأت الدم البحراني نسبة إلى البحرين هي البحر، نسبة إلى البحر، يعني ما هذا هو أحسن، ما دامت ترى دما مستبحرا دما كثيرا فهي حائض. الشاهد عندي ليس في هذا، الشاهد عندي في قوله: فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي، فحكم ابن عباس رضي الله عنهما بأنها طاهر إذا رأت الطهر ولم يأمرها أن تعد ذلك الطهر من حيضها وجمعه إلى حيضها. نعم. نعم. قال ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة. والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين. والاستبراء. أحسن الله إليكم. والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10. قال ولكن ذلك كله كدم واحد. هذا النزول المتقطع, هذا الحيض الملفق كله كدم واحد, هي حيضة واحدة في العدة والاستبراء. يعني يرحمك الله, إذا حاضت يومين وطهرت بعد اليومين, طهرت يومين ثم حاضت, فهذا حيضها الثاني, النزول الثاني مضاف إلى النزول الأول, وهذا كله حيض واحد. واضح الكلام؟ طيب إذا حاضت يومين ومرت وطهرت 8 أيام أو 10 أيام ثم عاودها الدم, فهذه حيضة جديدة. مفهوم؟ طيب لماذا؟ لأنه مر زمن قيل فيه هذا أقل الطهر. ما هو أقل الطهر؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء, لكن الجمهور أن أقل الطهر هو 15 يوما, وهذا مشهور مذهب المالكية والحنابلة والشافعية, لم يخالف هذا إلى الحنفية رحمهم الله. وهذا أحسب أنه مبني على الاستقراء. يروى فيه حديث قول يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. شطر دهرها يعني كل شهر تمكث نصفه لا تصلي. هذا يعني إذا كان هذا أكثر الحيض هو 15 يوم, معناه أن ما بقي يكون هو أقل الطهر. لكن هذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب الرواية, ما يعني هي أحاديث لا ندري من أين يأتي بها الفقهاء رحمهم الله, لكن هذا الحديث لا أصل له, لا يعرف في شيء من كتب الرواية, لكن معناه هو الذي عليه جمهور العلماء. طيب لكن عندنا في المذهب قيل 8 أيام, هذا سحنون قال 8 أيام أقل الطهر, ابن حبيب قال 10 أيام أقل الطهر. لو مضى 8 أيام وعاودها الدم تلك التي لم تستوفي عدتها, فإن ذلك لا يعد دما جديدا, لا يعد دما يضاف إلى الدم الأول, ولكنه يعد حيضا مؤتنفا. لعله يؤذن. طيب قال رحمه الله ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. قلنا إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت, وهذا الدم المتقطع إذا عاودها بعد يوم ويومين وثلاث مما لم يقل فيه إنه أقل طهر, فإنه يضاف إلى دمها الأول ويكون ذلك كله حيضا واحدا. لكن إن مضى 8 أيام مثلا أو 10 أو 15 يوما على قول الجمهور وهو الأظهر, فإن ذلك يكون حيضا مبتدأ. وإذا نزل رأت الدم, يعني هذه حاضت ثم طهرت ثم حاضت إلى أن استوفت عدتها, ثم مرت نحو 6 أيام 5 أيام فرأت دما وقد استوفت العدة, تكون مستحاضة كالتي تحيض مثلا بعد 15 يوما, يمتد بها الحيض مدة 15 يوما ولا ينقطع, هي مستحاضة. نعم. قال ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة, ما وجه الكلام عن العدة هنا؟ هذا هو عدة ماذا؟ عدة المطلقة. ما عدتها؟ ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، هذه امرأة ملفقة تقطع حيضها، حاضت في يومين ثم طهرت، فلما طهرت طلقها زوجها طلقة رجعية، فلما طلقها من الغد عاودها الدم. هي في هذا الغد ايش حكمها؟ حائض. طيب، هي في الغد حائض. الآن لا نقول لها في العدة، لا نقول لها هذا قرء مر، مفهوم؟ وبقي لك قرآن. لا، لنا هذا اليوم أو اليومان اللذان طهرت فيهما لا يعدان، لا لا لا لا يكون لا يعدان عدة كاملة، إنما يجمع ذلك كله ويضاف. ولكن هنا طريفة، نحن قلنا تعد أيام طهرها، تعدهن طهرا، وأيام نزول الدم تعدهن حيضا. الفقهاء يقولون، أنتم تعلمون أن طلاق البدعة، طلاق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، إن طلقها في حيض فهو طلاق بدعة، إن طلقها في طهر مسها فيه فهو طلاق بدعة. لكن طلاق البدعة يقع عند الأئمة الأربعة، يقع. طيب، آثم لأنه طلق لغير السنة، لا يعني يقول الفقهاء طلاقنا السني من زوج دخل بمن عارت عن عدة وعن حبل، في طلاقنا السني يعني من السنة أن تطلق المرأة، هذه سنة يجب إحياؤها. ليس هذا مراد الفقهاء، يعني الطلاق الذي أذنت السنة فيه هو الذي صفته كذا وكذا، وليس المراد أن من السنة أن يطلق الإنسان زوجته. طيب، هذا طلقها طلاقا صحيحا لأنه في لأنها في طهر لم يمسها فيه، لكن لما عاودها الدم، هذا الدم الذي عاود أحدث لنا إشكالا. الفقهاء، أنا نسيت شيئا، أن الذي يطلق طلاقا غير سني هذا يجبر على مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا، ليطلقها بعد في طهر لم يمسها فيه، مفهوم؟ عليه بالرجعة جبرا فقد. هذا الذي يطلقها لغير السنة يجبر بأن يراجع زوجته. هذا الآن الذي طلقها في طلق هذه الملفقة في زمان في يوم طهرها، اختلف فيه الفقهاء هل يجبر على الرجعة أم لا يجبر؟ قالوا لا يجبر لأنه طلقها في يوم طهرها، لكن قال غيرهم بل يجب عليه الجبر لأنها تلفق، وهي لما حاضت يومين، وحاضت يوم ثالثة، ذاك اليوم الثالث مجموع إلى اليومين الأولين، فكأنه طلقها في حيضها ويجب عليه إرجاعها، ولهذا اختلفوا على قولين في هذه المسألة. نعم. قال والاستبراء. نعم، هذا الاستبراء، هذه الصورة مشكلة جدا، وأخاف أن لا تفهموها، وهي مشكلة عند الفقهاء. ما هو الاستبراء؟ الاستبراء هو طلب براءة الرحم. هذا كان يعني الأمة إذا باعها صاحبها فإنها تبقى عند ذاك الذي عند وسيط بين البائع والمشتري إلى أن يستبرأ رحمها. لماذا يطلب براءة رحم الأمة؟ لأنها إذا حملت من سيدها صارت أم ولد، وأم الولد هذه لا تباع، مفهوم؟ إن وطأت قن، إن حملت قن بوطئ السيد فسميها شرعا بأم الولد، وهذه لا تباع. ومعناه هذا ننظر، والفرق بينها وبين الحرة أن الحرة لماذا شرع ربنا القروء الثلاث؟ لبراءة الرحم. لكن الأمة تستبرأ بحيضة واحدة. يقول لك الشيخ هذا الدم كله كدام واحد في العدة، العدة فهمناه، لكن في الاستبراء هذا تصورها مشكل. لماذا؟ لأنها بمجرد رؤية الدم تصير عرفنا براءة الرحم، فتصير ملكا لذاك الذي اشتراها. فكيف نقول هي رأت الدم يومين مثلا ثم طهرت ثم عاودها الدم؟ ما ما ما تصور هذه مسألة ما ما ما لا نستطيع لها تصورا، لأن عرفت براءة الرحم برؤية الدم. لا يضرنا بعد ذلك أن عاودها بعد طهر، يعني ماذا نفعل؟ نردها إلى ذاك الوسيط بعد أن ماذا يكون؟ وهذه من المشاكل أيضا في عند الشيخ رحمه الله لما قالها، وأيضا مما يزاد على ما نسأله عنه إن شاء الله إذا لقيناه في الجنة، نسأل الله أن نلقاه فيها. يقول آمين. تفضل. ألست ترى أن العلم هذا له لذة؟ والله يقول عن أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون. إذا شئت وشئت ربنا يعطينا من شاء. يقول أحد العلماء، يقول أحيانا عندما يدرك شيئا منبهما له من من من من مسائل العلم تكون المسألة مغلقة، فيفتح الله له فيها فيحس بلذة عظيمة، فيقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي عيش طيب. يعني شيء حتى يقول العلماء إن هذا الفلاح الذي يفلح الأرض ويشقها وكد عمل كذا، في الجنة أحيانا تتوق نفسه يشتهي ذاك الكد ذاك العرق. ما يشاءون، شاء ما شئت، المهم سأل الله أن يدخلنا الجنة. إذا دخلنا حينئذ نسأل ربنا ما شئنا. صلى الله عليكم. يعني هي أمور عقلية، هي لذات عقلية أيضا. عندك مشكل. هذا ما يقول ابن تيمية رحمه الله، النار تفنى الجنة، لحظة، النار تفنى الجنة، يعني هذا شيء عندك أنت لا تفهمه، هو ترى مخالفا للقرآن. ما تريد تقول يا أبا العباس ما معنى هذا القول منك؟ فقد تركت الناس في الدنيا في حيص بيص من هذا الكلام. ولا أبو الحسن الأشعري تقول مسألة الكسب، يا أبا الحسن هذه مسألة الكسب عندك، هذه الأربعة المسائل التي قال العلماء إنها أربعة مسائل لا تفهم في العلم، مسألة ابن تيمية ومسألة الأشعري ومسألة، يا ما لا تحب أن تنجالي عنك العماية وتفهمها؟ ولا حديث حسن صحيح عندك يا الترمذي، حسن صحيح، يا سيدي أنت قلت حسن صحيح وذهبت وتركت من دقيق العيد حجر، كل الناس بعدك يحاولون الفهم ما هي حسن صحيح. هو ابن أبي زيد أيضا له بركة من هذا أيضا. تفضل. قال حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10. إيه هذا الذي ذكرنا، إذا بعد ما بين الدمين نحو 8 أيام أو 10، 8 على ما اختاره سحنون، أو 10 على ما اختاره ابن حبيب، أو 15 يوما على المشهور عند المذاهب الثلاثة، فهذا حينئذ يكون حيضا مؤتنفا. نعم، لأنه مر عليه أقل الطهر. إذا مر أقل الطهر بين الدمين فالدم الثاني دم حيض جديد. نعم. قال فيكون حيضا مؤتنفا. مؤتنفا أي جديدا مبتدأ. نعم. الناس تفهم الائتناف وتفهم الاستئناف على أنه لإتمام، يقول لك استأنف المحاضرة، يعني الآن أنا استأنف الشرح، ها؟ كأني أتمه، لا هذا غلط، الاستئناف الابتداء، القطع والائتناف، القطع والابتداء. قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. من تمادى بها الدم 15 يوما، هو الشيخ تحدث عن أقل مدة الحيض. ما أقل مدة الحيض عنده؟ لا ساعة. لا طيب إذا رأته نصف ساعة، ها؟ ثمانية أيام أقل مدة الحيض، أقل مدة الحيض، أقل مدة الحيض، الله يهديكم. ها أحسنت، لا حد لأقله، لا حد لأقله، لا حد له، مفهوم؟ إذا قلت ساعة لأن الشيخ قال ساعة ويمثل لك، وإذا حدث إذا رأت طهرت بعد نصف ساعة، إذا طهرت بعد 15 دقيقة، لا ولا حد لأقله. طيب هذا كلامه عن أقل الحيض، وأكثر الحيض هذا هو من تمادى بها الدم فبلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة. وقد ذكرنا أن هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وأما حديث تمكث إحداكن شاطر دهرها لا تصلي فهو حديث لا أصل له. قال النووي قال البيهقي طلبته كثيرا في كتب أصحاب الحديث فلم أجده، ومثل ذلك قال ابن منداه، ومثل ذلك قال النووي، وهو على كل حال لكن معناه صحيح وعليه العمل. نعم. قال وإذا انقطع، قال تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، ولا يمنعها من ذلك كله رؤية الدم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك عرق وليس بالحيضة، نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الدم دم حيض. فإذا لم يكن دم حيض معناها أن صاحبته ليست حائضا، وإذا لم تكن حائضا فهي طاهر. تعرفون مرتبة بين الحيض والطهر؟ فإذا لم تكن حائضا إذا انتفى عنها وصف الحيض فقد ثبت لها وصف الطهر. وإذلك يقولون المستحاضة كالطاهر في الأحكام، المستحاضة كالطاهر في الأحكام، لا يمنع، لا تصلي، لا تمتنع من صلاة، لا تمتنع من صوم، لا تمتنع من وطئ، وإن رأت الدم لأن ذلك دم فساد وعلة وليس دم حيض. نعم. أكثر مدة حيضها 15 يوما، هي تعد 15 يوما، وبعد 15 يوما هي مستحاضة، مفهوم؟ تتوضأ لكل، تغتسل بعد 15 يوما، وبعد ذلك هي مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة. إن انقطع عنها دم الاستحاضة يستحب لها الاغتسال أيضا. ما يمكن أن تكون العادة فوق 15 يوم، هذا أطول ما تمكثه النساء حال حيضهن. نعم. قال وإذا انقطع دم النفساء، قلنا إن الحائض المستحاضة، إن المستحاضة في حكم الطاهر، وذكرنا لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لا إنما ذلك عرق. ويدل لذلك أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت المركان ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. نعم. قال وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. هذا الآن انتهى كلام الشيخ رحمه الله عن أقل مدة الحيض وعن أكثر مدة الحيض، فيتحدث عن أقل مدة النفاس وأكثر مدة النفاس. فقال رحمه الله إذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة، معنى هذا ما أقل مدة النفاس؟ لا حد لأقله، بل لو خرج الولد جافا اغتسلت وصلت وصامت، مفهوم؟ وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت، وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة، هذا كلام على أطوال مدة النفاس، أقصى أمد النفاس. النفساء إذا استرسل بها الدم، إذا تمادى بها الدم، تمكث 60 ليلة. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية ومذهب الشافعية، أنها تمكث 60 ليلة. فإذا رأت الدم بعد 60 فهي مستحاضة، يعني كالطاهر، تصلي وتصوم وتوطأ. طيب، الحنابلة والحنفية يرون أن أطول مدة النفاس هي 40 يوما. هذه القضية، هذا القول موجود عندنا في المذهب، لكن يقول الحطاب، هذا إمام أئمة المالكية من أهل مكة، لا عمل على هذا القول عند المالكية، لا عمل عليه، قول ب40 يوما. مالك كان له قولان، كان له قول ب60 يوما، ثم رجع عن هذا القول وقال يسأل في ذلك النساء، رده إلى استقراء النساء، أحوال النساء. لكن هذا مع ذلك بقي أصحابه على قوله الأول، والمشهور عند المالكية هو أن أطوال أكثر أمد النفاس هو 60 يوما كالشافعية. طيب، لماذا ذهب خالفهم غيرهم وذهبوا إلى 40؟ ذهبوا إلى 40 لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أم عطية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة. نعم، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب، لماذا هذا الحديث، هذا الأثر عن أم عطية، عن أم سلمة، لم يمنع المالكية والشافعية من الزيادة عليه؟ هذا مفهوم العدد يجب أن يمنعهم، مفهوم العدد هذا من المفاهيم القوية وهم يعملون بها، هذا لا يلغيها الحنفية فقط، أما المالكية والشافعية المتكلمون جميعا يعملون مفهوم العدد، مفروض مفهوم العدد يمنعهم من الزيادة، لكنهم لم يمتنعوا. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحديث فيه ما كان يجلسه النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه ما يدل على أنهن لو زدنا على ذلك، لو نفست إحداهن أكثر من 40 أنها تصلي. هل هذا الحديث يدل على هذا؟ كان النساء يجلسن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كنا يجلسن 40 يوما، هل فيه المنع من الزيادة عليه؟ يعني لم يكن يجلسن إلا 40 يوما. لو كان الحديث هكذا لمنعت الزيادة، لكن الحديث فيه ذكر أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يمنع الزيادة. هذا هو ملحظ الشافعية والمالكية، وياك قالوا: نعم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجلسن ذلك القدر، لأنهن كنا يعني عادتهن أنهن يحبسهن الدم ذلك القدر، لكن ليس فيه ما يمنع الزيادة. ووجدنا من النساء، وهذا نقله غير المالكية أيضا من العلماء، أنهم وجدوا من النساء من يمتد بها نفاسها إلى أن يصل 60 ليلة، 60 يوما. لكن هذا التقرير هو تقرير جيد، ولكن يشكل عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الدارمي وإسناد صحيح قال: تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. طيب، ولهذا فالأولى عندنا ألا تزيد النفساء على 40 يوما، الأولى. وقال ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذه المسألة، قال: ليس في هذه المسألة موضع للتقليد إلا من قال ب40، فإنه قول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قول أم سلمة وقول ابن عباس، و يعني لا لا لا نخالف قولهم بأقوال غيرهم. كل ما ورد من التحديد بغير 40 فهو وارد عن غير الصحابة ولم يرد عن الصحابة أنفسهم، فلذلك الأولى أن يعتد بالأربعين لا بغيرها. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله: وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. طيب، قال رحمه الله: ثم إن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة، على ما ذهب إليه رحمه الله وما وفقه فيه الشافعية كما ذكرنا، أو على المختار وهو 40، وهو 40 يوما، ثم اغتسلت وصلت ولا يضيرها أن رأت دما، فإنه دم استحاضة لا يمنعها من مما لا تمنع منه الطاهر. وهنا قضية: بعض النساء يحسبن عندما يسمعن هذا الكلام، يحسبن أنهن يمكثن 40 يوما لا يصلين، وإن قطع عن إحداهن الدم قبل 40، لكن تحسب أن النفس هذه تمكث 40 يوما. وهذا ينبغي أن يصحح للنساء، وأن يعلمن أن هذا أطوال مدة النفاس، وليس هذا مدة متعينة للنفاس. طهارة الآلة التي تكون بها الطهارة، وآلة الطهارة الماء والثوب. هذا باب بيان اشتراط طهارة الثوب للصلاة، والبقعة. نعم، وهذا الذي يسميه الفقهاء طهارة البدن والمكان والثوب. نعم. قال: وما يجزئ من اللباس في الصلاة. قال: والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. نحن قلنا لكم أمس إن الشيخ رحمه الله يختار ألفاظ آيات وأحاديث ما وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا منها: والمصلي يناجي ربه، وهذا لفظ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وروى مالك في موطئه عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقد جهر بعضهم على بعض بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فقوله رحمه الله: المصلي يناجي ربه، يعني فلينظر كيف يناجيه. ينبغي عليه أن يناجيه، يجب عليه أن يناجيه على أوفى صور المناجاة، ولا ينبغي لغيره من إخوانه أن يقطع عليه مناجاته تلك، وإن كان ذلك بالقرآن. هذه مهمة. هذه يعني يقول إنسان: لا، وكيف وأنا أقرأ القرآن وأنا عبادة؟ أنت لا لا، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لماذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن المصلي يناجي ربه، يعني جهرك عليه بالقرآن يقطع عليه مناجاته أو يشوش ذلك عليه. فإن امتنع هذا بالقرآن، فما ظنكم بغير القرآن من كلام الناس؟ نعم. قال: فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. مناجاة ربنا ليست كمناجاة بعضنا بعضا، بل ليست كمناجاة من يعظم بيننا. مناجاة ربنا تحتاج تأهبا، وتأهبا على نحو خاص، وهذا التأهب هو أن يتوضأ إذا كان يحتاج طهارة صغرى، أو يتطهر إن كان يحتاج طهارة كبرى. وهذه المسألة في الحقيقة تعين مستحضرها على الخشوع بين يدي ربي. يعني أنتم فهمتوا هذه القضية؟ يبدأ الخشوع قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. بأنك تستحضر أنك تتأهب الآن لمناجاة ربك. وهذه المعاني كانت عند السلف الكرام. أحدهم إذا قام يتوضأ رآه الناس ترتعد فرائصه فيسألونه ويحكم لك تتوضأ وفرائسك ترعد، فيقول أولا تعلمون بين يدي من سأقوم. أفرض هو يعني قضية الخطب عظيم، لو أن أحدكم الآن دعي إلى عظيم من العظماء أو ملك من الملوك لوجد رجفة في نفسه وخفقان في قلبه وتلعثما في لسانه حتى إذا أراد أن يبصق لا يكاد يجد ريقا يبصقه. هؤلاء كانوا يستحضرون هذا في المثول بين يدي ملك الملوك سبحانه. ولهذا قال الشيخ ينبه على هذا: والمناجي والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك. وبماذا يتأهب؟ لو بالوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال وفي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني قبل أن تقوموا إليها إذا أردتم القيام إليها فتأهبوا، خذوا أهبتكم لها بأن تفعلوا كذا وكذا. نعم. قال: أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. نعم، قال ربنا: إن كنتم جنوبا فالطهر، وذلك كله من التأهب المثول بين يدي الله سبحانه. قال: ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة. طيب، الآن شرع في بيان، هو أمرك الآن بالتأهب لمناجاة الله. بماذا؟ بالوضوء إن كنت محتاجا له، وبالاغتسال إن كنت محتاجا له. هذا الوضوء يا أبا محمد، هذا الوضوء وهذا الطهر، هذا الاغتسال يكون بماء؟ قال: نعم. وهذا الماء يجب أن يكون من صفته كذا وكذا وكذا. لابد من عندما تقرأون متون كتب العلم لابد من أن تبينوا الترتيب المنطقي في الأفكار. تدرون لماذا؟ لتذبوا عن أنفسكم سبة، لتتبروا من معرة. هذه المعرة يسب بها العقل العربي، وأنتم عرب، فعقولكم من هذه العقول التي تسب بهذه المعرة. يقول المستشرقون إن العقل العربي ليس في أفكاره ارتباط، بينما هو يتكلم عن هذه القضية إذا به يتكلم عن قضية أخرى. لا تفهم أيها السامع المنتبه كيف انتقل من هذا إلى هذا. وهذه هي مهمة الإنسان الذي له ذهن يقدحه. شوفوا، أذكره مرة أن مناقشة لرسالة علمية، هذا المناقش يتكلم، تدرون ما كان تأليفا، لم يكن تحقيقا، كان تأليفا. فماذا قال له رجل من أذكياء المناقشين؟ قاله: أريد أن تبين لي كيف تنتقل من فقرة إلى فقرة في هذا التصميم الذي صممته لي، كيف تنتقل من هذا، يعني مفروض الكلام تتحدث عن هذا فهذا يحوجك إلى أن تتحدث عما بعده. فبدأ هذا يتلعثا. مشكلة الكتاب من وضعك، من تصنيفك، مفروض أنه أن عموده الفقري هذا، يعني ما الفرق بين رجل عنده معلومات ورجل عنده علم؟ كنت أدرس واحد من الطلبة نبيها، يعني مطلعا كثير القراءة في الكتب، قل أن أذكر له شيئا إلا ويذكر لي خلافا، يقول في ذكر فلان في كتاب كذا قال كذا. فكنت أقول له: أنت عندك المعلومات ليس عندك العلم، ما الفرق بينهما؟ هذا هو وهذا. العلم هو أن تجعل تلك المعلومات في مواضعها، يعني عندك العمود الفقري، هذه المعلومة هنا وهذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، فيتسق لك النظام العام. هذا العلم. المعلومات هو هذا البرق، هذا اللمعان، فبرقة برقة أسميها أنا مجنون مصطفى صديق الرافعي، تعرفون مصطفى صادق الرافعي؟ هذا أديب مشهور جدا معروف، له تلك الأيادي البيضاء في نصر الإسلام ونصر العربية ونصر القرآن في وقته، في محاربة الذين كانوا يريدون قضاء عليها، ونادوا بالعامية أنتم في مصر عندكم هذه النداء في بداية القرن العشرين. الآن صارت الناس تنادي به بعد أن مر قرن من الزمن على وادي هذه الدعوة. هذا الرجل مصطفى صادق الرافعي رحمه الله كانت له عادة في الأصائل في الصيف يجلس على ناصية مقهى، وفي في إسكندرية وفي طنطا وكذا يكتب أو كذا، فلاحظ رجلين اثنين يطوفان في السكاك وكذا، فاستلطفهما فأجلسهما في طاولته، فإذا بهما مجنونان أحمقان. أحدهما كان من طلبة الأزهر، هذا الذي هو من طلبة الأزهر هو أكثر الأحمقين صمتا. كيف حمق هذا؟ يوم كان الأزهر يعني يعتني بالمتون والطلبة يحفظون وكذا، هذا المسكين كان طلبة يحفظ كذا، لكن صادف متنا استعصى عليه حفظه فكان يحفظه ثم يتفلت عليه ثم يعيد حفظه ثم يتفلت عليه، فمكث يعني أنا استغرب ما وجد رجلا يذكر له بيت الخليل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. السيوطي يقول أنا ما فتح لي في علم الرياضيات، لو تبعه السيوطي لجن السيوطي، لكن السيوطي كان رجلا حصيفا، ما استطعت هذا جاوزه إلى ما استطيع، هذاك مسكين ما استطاعه ولا جاوزه، فبقي يحفظ وينسى ويحفظ وينسى إلى أن جن وخرج من الأزهر ولم يتم درسه، فكان من أحد الأحمقين. هذاك الوقت كله سكت، لكن إذا ورد في الكلام شيئا من كلام العلم مما كان يحفظه بارق ذهنه برقة فيقول مما كنا نحفظ ويستظهر ذلك الشيء الذي كان يحفظه مما سمعه في مجلسه ذلك، حتى إذا استظهر هذا انطفأ فيتحدث عن مصطفى صادق الرافعي. فأنا كل من رأيت منه مثل هذا أكنيه به، أقول له أنت ألقبه أنت مثل مجنون مصطفى صادق الرافعي، تبرق برقه فيقول قولا، ولكن هذه الكلمة أين هي من هذا النظام العام الذي يسمى العلم؟ لهذا قلنا إنه يجب على من يدرس متن من المتون أن يبين الترتيب المنطقي لماذا الشيخ يذكر هذا إثر هذا، القضية اعتباط، ويجب أن يكون في كلامه أيضا هو يجب أن يكون معقولا منطقيا، إلا صار أضحكة يصير أضحكة. مرة سئلنا، سأل أستاذ طلبته في مسلك من مسالك الماجستير وكانوا يدرسهم بلوغ المرام، كتاب شهادات من بلوغ المرام، فسألهم سؤالا قال ما الترتيب الذي رتب عليه ابن حجر أحاديثه هذه الأحاديث في بلوغ المرام في كتاب الشهادات؟ فالطلبة يعني يستفرغون جهدهم في أن يذكروا ما ظهر لهم، ونحن لا نشك أن ابن حجر لابد له يعني كذا كذا كذا، فكلما ذكروا شيئا قال لهم الأستاذ لا، حسب أن قلت هذا الأستاذ سافر في الزمن إلى ابن حجر فسأله فأخبر له أخبره ابن حجر بالعلة، لذلك يغلط كل شيء إلا الذي لم يقل، فتشوف الناس إلى ما يقول هذا الأستاذ من التعليل، فلما غلط كل الناس ولم يبقى إلا هو ليتكلم قال الترتيب الذي رتب عليه ابن حجر أحاديثه هو أنه بدأ بالأحكام وانتهى بالآداب. العرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، أولئك ما صبحوا. ماذا هذا كلام؟ ولأجل هذا تغلط الطلبة أجمعين. فانتدب له طالب من الأذكياء ممن عنده، فقال له: كيف هذا؟ أنت تقول بدأ بالأحكام وانتهى بالآداب، والعطف يقتضي المغايرة، والحق أنه لا تغير بين الآداب والأحكام، لأن الآداب من جملة الأحكام. فسكت الأستاذ وما درى ما يقول. لهذا قلت لكم: إذا أردتم أن تبينوا شيئا بينوا بحيث لا يرد عليكم مثل هذه الإرادة، فتصيرون أضحكة كما صار صاحبنا المتحدث عنه. نعم. قال: ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة. طيب، هذا الماء الذي تكون به الوضوء والاغتسال مقسم عند الماء عموما في هذا الباب يقسمونه ثلاثة أنواع. ماء، وهذه الثلاثة أنواع ليس إلا نوع منها يصلح لهذا. ما هو هذا النوع؟ هو ما يقال فيه ماء، ما صلح أن يقال فيه ماء هو الذي يصلح الوضوء والاغتسال. يقول الشيخ خليل عندنا: يرفع الحدث وحكم الخبث بمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء. ما إذا سميته قلت هذا ماء، هذا تقول هذا ماء. كل ما لا يمكنك أن تستغني إذا أردت الإشارة إليه بماء، هذا لا يصلح لي. ولهذا عندما الآن ينكر من ينكر على الفقهاء هذا التقسيم الثلاثي، كيف ماء طهور ماء طاهر وماء نجس، ولا ما لا يوجد إلا طاهر ونجس، هذا لم يفهم كلام الفقهاء، لم يفهمه. الماء الذي يصلح لي الذي يسمونه طهورا، والطهور هذا من صيغ المبالغة، فلان صدوق هذا أعلى مرتبة من الصادق، فلان كذوب أدنى مرتبة، الكذب لا علو فيه. كذلك الطهور، والطهور هذا لابد أن لأجل من مادته اللغوية يجب أن يكون بينه وبين الطاهر فقط. ما الفرق بينهما عند الفقهاء؟ هو أن الطهور والطاهر كلاهما طاهر في نفسه، لكن الطهور زاد درجة على الطاهر فتعدى حكمه إلى غيره، تعدى تطهيره إلى غيره، بينما الطاهر لا يعدى تطهيره إلى غيره، وتطهيره قاصر عليه. من أين أخذ الفقهاء هذا؟ عندما قال ربنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه ربنا بالطهورية لا بالطهارة، ثم بين لنا ربنا ماذا يصنع هذا الطهور، قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فعرفنا أن ذاك الذي وصفه ربنا بأنه طهور يطهر، مفهوم؟ هذا هو الماء. قال: ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير. فهذا الطاهر الذي غير مشوب هو الذي يصدق عليه اسم ماء، هو الماء الباقي على أصل خلقته. كيف أصل خلقة الماء؟ ها؟ كيف هي؟ كيف أصل خلقة؟ هو هذا. طيب، الآن البحر طعمه مثل هذا؟ ها؟ البحر البحر البحر لا أخليك، ما كيف أخص؟ ما ودخل أيضا في العموم، هذا ليس ما تخصيصا. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، أما ذكر بعض أفراد العام بحكم العام هذا لا يسمى تخصيصا. طيب البحر هذا ماؤه ما مذاقه؟ لا، العرب لا تقول مالح، العرب تقول ملح، ملح، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وسائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، لم يقل ربنا هذا مالح. ولذلك عندما يتحدث بعض الضعفاء من الفقهاء يقول: وماء البحر وإن تغير بالملوحة فلا فاش من تغير، أرأيت قط البحر الأحمر المحيط الأطلسي كان عذبا فصبت فيه صب فيه الملح فصار ملح؟ لا، هذا أصل خلقته. الماء المتغير بالملوحة متى تغير؟ ها؟ تغير لا، هذا على أصل خلقته، ولذلك الفقهاء يقولون الماء الباقي على أصل خلقته خلق عذبا أو خلق ملحا. تعرفون بحرا عذبا؟ ها؟ كيف لا؟ هذا هو وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات. إذن يوجد بحر عذب، ما هو؟ والنار. العرب تسمي كل ماء كثير بحرا، مفهوم؟ لأن جزيرة العرب هذه ليس فيها أنهار، فعهدهم بهذه الحسي وهذه الآبار، يعني ماء صغير، يعني أشد ما تعاني منه العربي في جزيرته هو الماء، فإذا رأى واديا هذا يسميه بحرا، مفهوم؟ الماء الكثير عندهم البحر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب. هذا الماء الذي هو على أصل خلقته، يشاب أي يخلط، إما أن يخلط بشيء طاهر، وإما أن يخلط بشيء نجس. إذا خلط بشيء طاهر أو نجس، إما أن يتغير شيء من أوصافه، وإما أن لا يتغير شيء من أوصافه. إذا لم يتغير شيء من أوصافه فهو على أصله، يجوز به العبادة ويجوز به العادة. لكن إن تغير ننظر إلى مغيره، إن كان هذا المغير طاهرا فالماء صار طاهرا لا طهرا، وإن كان المغير نجسا فالماء نجس. الماء النجس هذا لا يصلح لشيء، إلا في يعني الفقهاء يتساهلون في سقي الزرع به، ثم بعد ذلك لما تساهلوا في سقي الزرع به تساءلوا عن حكم ما نبت من بنجس، أي يجوز أكله أم لا يجوز، اختلفوا. يا عباد الله أنتم أجزتم، لماذا تختلفون بعد ذلك في ثمرة ما أجزتم؟ هذه الدقة في الفقه، هذا شوف هذا علم تحسدون عليه. يقول لك العقلية العربية هذه العقلية العربية لما تاهت وتلفات وضربتها الجائحة ضربتها الجائحة، هذا كلام عربي، حينئذ صارت تتهم بهذا الذي اتهمت به. أما العقلية العربية هي عقلية دقيقة جدا، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. اصطوفي هؤلاء العرب لهذه لأوصافهم المعنوية ولأوصافهم الذهنية. عندما الخليل بن أحمد يعني يكتشف يخترع على العروض، هذه العروض يعني ينظر يرى أن الشعر العربي له موسيقى، هذه الموسيقى ما يسمى بالبحر، هذه موسيقى مستفعلون فعول مذاعين موسيقى، هذه يدور ويكتشف يخترعه ينشئه من العدم، يعني يبرزه كما أبرز الشافعي الأصول وكذا، هو موجود في كلام الناس، لكن يعني حذق هذا الذي يستخرجه ويستنبطه ويسميه. ابنه يقال إن ابنه يقول جن الوالد، يدور يهمهم بأصابعه كذا. نحن يعني من الناس من كان يزين الشعر بالأصابع، لا يحتاج أن ترسب له السواكن والمتحركات فكذا، جعل البحر مستفعل وتقطع هذه التفعيلات العروضية، لا يجعل كذا، هذا كذا، ماذا تفعل بأصابعك؟ هذا طويل الرمل كذا. فلا أحسب أن الخليل هكذا. فابنه مسكين الوالد، لله إنا لله وإنا راجعون، ذهب الخليل. فقال الخليل البيتين المشهورين: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. جميل جدا. فهذه العقلية العربية عقلية نافذة جدا، لكن استوى الماء والخشبة. طيب، فإذا تغير بنجس فصار نجسا، والنجس هذا يستعمل فيما ذكرنا لكم لا في غيره. لكن يقال الفقهاء: من أين أنتم أتيتم بهذا أن هذا الطاهر يستعمل في العادة من طبخين وعجنين خال العبادة لا يستعمل في العبادة؟ قلنا لهم: أتينا بها حيث ميل من حيث كون ذلك الطاهر لا يصح إطلاق اسم الماء عليه. هذا طاهر أم ليس بطاهر؟ يعني هذا أصله ماء، وضعتم فيه شيئا غير لونه وريحه، هذا طاهر أتوضأ به. لماذا؟ لأن هذا لا هل يمكن أن تقولوا هذا ماء وتسكتون؟ ها؟ لا يمكن. فهذا هو الذي يجعله الفقهاء طاهرا، لأنه لا يصلح إطلاق اسم الماء عليه. لكن مع ذلك لا يدعون المسألة على هذا الاتساع، لأن هذا الذي تغير بشيء طاهر وقع فيه، عندنا ماء وقع فيه شيء طاهر، حل فيه شيء طاهر فغير وصف من أوصافه، الفقهاء لا يسرعون بأن يقولوا هذا لا يصير صالحا لي، لا، يقول هذا الذي وقع فيه كيف وقع فيه؟ هل هو شيء يمكن الاحتراز منه فوقع فيه، أم هو شيء لا يمكن الاحتراز منه فوقع فيه؟ عندك أنت واد نهر يشق غابة، وهذه الغابة من أشجارها يطير الأوراق، يطير الأعشاب، يطير كذا يطير كذا، فترى تغيرا في الماء، ترى تغيرا، هل يستطيع أحد أن يمنع ذلك الورق وذلك القش وذلك من يوقع في الماء؟ هذا شيء لا يمكن الاحتراز منه. فإذا قلنا يا أيها الناس لا تستعملوا هذا الماء لأنه كذا، أفضى هذا إلى التضييق على الناس ضيقا عظيما جدا. الآبار الموجودة قد يسقط الحبل في البير، حبل أو الدلو، يكون الدلو، أنا ما أدري هل يعني لابد أن تكونوا أدركتم مثل هذه الآبار، الدلو، والدلو من جلد، والجلد مع الشمس وكذا يطلق ريحا في الماء، فتقول لا هل هذه المحلة هذا البير يمكنكم أن تشربوا منه وأن تطبخوا منه وأن تغسلوا منه ثيابكم، لكن غسل وضوء لا، انظروا أنتم رحلوا إلى إلى إلى ما أدري أنا إلى الكويت لتأخذوا ماء للوضوء به، ما يمكن. فلو فعلوا هذا لضيقوا على الناس معايشهم، فلذلك يفرقون بين ما يتغير بما ينفك عنه غالبا وما يتغير بما لا ينفك عنه غالبا. فإذا كان التغير بما لا ينفك عنه بما يشق التحرز منه، وإن وقع التغير فذلك تغير لا يضر، لكنه إن تغير بشيء يمكن الاحتراز منه هذا تغير يضر. اكتفي بهذا، الله أعلم. هل يصح قول أن المرأة يكفيه مخالفة اليهود في صيام التاسع والعاشر من محرم مرة واحدة في العمر؟ هو يعني الآن صيام التاسع والعاشر هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لأنه حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فعله الموت، ولو امتد به العمر لفعل. فالذي يفعل هذا أعني صوم التاسع والعاشر مرة واحدة يصدق عليه أنه استنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصدق عليه أنه يخالف اليهود في كل عام. حصول الاستنان صدق، وحصول المخالفة يصدق حين يخالف وحين لا يخالف لا يصدق، والله أعلم. هل يجوز للمرأة المكوث في المسجد وهي حائض من أجل الدرس أو غيره؟ يعلموا أن الأئمة الأربعة يقولون إن دخول الحائض المسجد لا يجوز، لا يجوز، وهذا هو الصحيح عندي من أقوال العلماء، أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا لسماع درس ولا لغيره. إذا كان في المسجد رحبة لا يصلى فيها، لا تأخذ حكم المسجد، لكنها من رحبة وساحة وكذا، ويبلغها كلام المتكلم لتجلس فيها. أما إذا لم يكن فيه رحبة فلا تدخل المسجد. من أين للأئمة هذا القول؟ هو عندنا حديث صريح جدا، هو ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لكن هذا حديث ضعيف، اتفق الناس على ضعفه، لكن عندنا حديث صحيح استدل به بعض كبار العلماء على أن الحائض يجوز لها دخول المسجد، وهو حديث اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرى طلب من عائشة أن تناوله الخمرة فقالت له إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، فأدخلت يدها في المسجد لتناوله صلى الله عليه وسلم الخمرة. فقال هؤلاء يعني أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن تدخل بعضها المسجد، وحيضتها ليست في رأسها، وحيضتها ليست في قدمها، وحيضتها ليست في ظهرها، فكل ما ليس فيه حيضتها فيدخل المسجد. أنا يعني هذا في الحقيقة أستغربه، ولكن الفهوم أرزاق، الفهم في العلم رزق، هذا كما نص عليه علي لما سئل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أهل البيت بشيء، قال لا إلا ما في كذا وكذا، وفهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو فيه، هذا الفهم رزق. حتى قال رجل من العلماء عندنا وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل، لا يقدح في ذكائه لا ولكن ليس من حظه، هذا شيء لم يكتبه الله له. الآن عندما قالت عائشة إني حائض، كأن لعائشة أن الحائض لا تدخل المسجد ولا لا؟ لأنه قبل أن نقول لا حيضتك ليست في يدك وحيضتك، هي تعتذر لا تريد أن تناول النبي صلى الله عليه وسلم، تمتنع بسبب ماذا؟ أنا حائض. يا عائشة رضي الله عنك كيف علمت أن الحائض لا تدخل المسجد؟ ها؟ ما معنى هذا؟ عندما تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أليس حين هذا يدل على أن هذا عذر عندها يمنعها من دخول المسجد، وأن هذا فاشل معروف عند الناس، ولذلك تخبر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ يا رسول الله إني حائض، يعني لا أصلح، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حيضتها ليست في يدها، يعني ما يمنعك من الدخول مما تعرفينه ليس في هذا العضو الذي سيدخل، فأدخلي يدك، هذا واضح جدا ولا لا؟ وعائشة لا يمكن أن تفتئت على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له، يعني هذا شيء لابد، لا طريقه السمع فقط، ليس طريقه النظر، ليس طريقه العقل، هذا الشيء يدرك بالعقل، أن الحائضة لا تدخل المسجد، ما الذي يدل عليه من جهة العقل؟ لا يوجد ما يدل عليه أبدا من جهة العقل، من جهة النظر، إنما يقتصر في معرفته على الوارد على الأثر. فعندما تقول عائشة إني حائض، معناه أن هذا شيئا كان معروفا عند النساء الحائضة لا تدخل المسجد، ولذلك امتنعت من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أوامره بهذا العذر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حيضتك ليست في يدك فناولين. فهذا إذن نستدل به على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولا نستدل به على عكسه، والله أعلم. قال ذكرتم أن لأهل الجنة ما يشاءون فيها، فلو أراد أحد أن يتحدث مع أحد العلماء في الجنة في أمر أغلق عليه في العلم وهذا العالم لا يشاء ذلك فكيف يحصل على ما يريد؟ هذه مسألة لا لا لا يحلها لك إلا ربنا، أما هذا يشاء وذاك لا يشاء أنا في الحقيقة لا أدري، ولكن لا تخاف، ربنا لا يخلف وعده ولا يتخلف، يعني المسألة محلولة إن شاء الله، ولكن عند الله في الجنة فأعمل لتدخل ولتحل لك. إن كان أكثر مدة الدم دم النفاس 60 يوما، والمدة المتعارف عليها 40، ما فهمتنا هذه المدة المتعارف عليها؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هذا خلاف رحمك الله، هذا خلاف، ما عندنا شيء، يعني لسنا نجلس، ليس الفقهاء يجلسون ما رأيكم أن نتعارف على هذا وعلى هذا؟ القضية لا تكون هكذا، قضية نظر و... فأنا ما فهمت هذه القضية، والمدة المدة النفاس 60 يوم والمدة المتعارف عليها ما عرفتنا. فهل من الممكن أن تغتسل على 20 يوما إذا انقطع الدم؟ إذا انقطع الدم تغتسل وقت ما انقطع، احنا قلنا، قال الشيخ رحمه الله ولو بقرب الولادة، ها خمس دقائق انقطع الدم تغتسل، ولا تجلس 60 يوما تنتظر أو 40 يوما تنتظر. ما أكمل درجة صيام عاشوراء، التاسع والعاشر، العاشر الحادي عشر، التاسع والعاشر الحادي عشر، الذي ود النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو التاسع والعاشر. والفقهاء يقولون 3 أيام خير من يومين، والله أعلم. كيف التفريق بين المستحاضة والملفقة؟ نحن هذا ذكرناه، قلنا إن الملفقة هذه ما لا تزال ملفقة ما دامت في أمد حيضها. طيب أنا أذكر لكم قضية، امرأة عندها عادة مستقرة 6 أيام تحيض، لا تخطئ هذه العادة، فحاضت 2 يوم ثم طهرت، وبعد 1 يوم من الطهر عادت فحاضت، حاضت 2 يوم ثم طهرت، فعادت بعد ذلك حاضت، طهرت 1 أو 2 ثم حاضت بعد ذلك، لما أكملت 6 أيام من الحيض انتهت عادتها، فالذي يجيئها بعد انتهاء عادتها المستقرة هو استحاضة. لكن هذا على غير مذهب المالكية. المالكية لهم في هذه القضية مذهبين انفردوا به، وهو ما يعرف عندنا بالاستظهار. ما هو هذا الاستظهار؟ وهذا عام في الملفقة وغيرها. هذه المستحاضة امرأة لها عادة مثلا 6 أيام، حاضت 6 أيام، لكن في صبيحة 7 وجدت الدم. المالكية لا يقولون هذا استحاضة. يعني غيرهم أيضا قد يقول لها، أولا ميزي، إذا حصل لك التمييز وتميز الدم الأول عن هذا الثاني بنوع ما عرفتيه فتعملين بتمييزك. لكن دم الحائض ليس دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحائض دم أسود يعرف أو يعرف تعرفه النساء، يعرف له عرف، له رائحة خبيثة. ليس دائما دم الحائض يكون أسود ويكون أكدر ويكون أصفر ويكون أحمر، فلهذا تحار النساء فيه. يعني منطقيا كيف يتصور أن امرأة 20 عام يتحيض وتأتيك تقول لك أنا ما أميز؟ أنت 20 عام أنت تحيض تقول لتميزين؟ لماذا لا تميز؟ لأنه ليس يأتي دائما على جادة واحدة، فإذا كانت تحار تلك التي يصيبها فالعلماء أولى بأن يقعوا في الحيرة. ولذلك النووي له مجلد في أحكام الحيض، كتاب مجلد كبير جدا، ومع ذلك لا فيه، درسته وقرأته وأتقنته لا تنفصل عنه وفي صدرك برد اليقين. لا بد أن تأتيك امرأة مرة بشيء يعني تلبسك لباس الحيرة به. في المالكية ماذا يقولون؟ يقولون هذه التي انقضت عادتها ولم ينقطع عنها الدم تستظهر. ما معنى تستظهر؟ يعني تتارب ذاك اليوم تعده حيضا وتنتظر، فإذا انقطع عنها فبها ونعمت، إن لم ينقطع تستظهر يوما ثانيا، يعني تجلس أيضا من غير صلاة تعده يوما من أيام الحيض. انقطع بعد اليوم الثاني ذاك الذي أردنا، لم ينقطع تتربص يوما ثالثا، فإذا انقطع بعد اليوم الثالث فقد انقطع، وإن لم ينقطع فهو استحاضة. مفهوم؟ فيسمون هذا التربص بالأيام الثلاثة يسمونه استظهارا. لكن هذه كانت عادتها 6 أيام، في الشهر الذي يليه صارت عدتها 6 أيام و3 أيام الاستظهار، فتصير عادتها 12 يوما، فتجلس 12 يوما هي حائض. إذا لم ينقطع ستة أيام وثلاثة هي 9 أيام، فتصير عدتها 9 أيام. في الدورة التي تليها إذا استمر الدم معها 9 أيام فإنها في 9 الأيام كلها حائض. طيب لم ينقطع بعد 9 أيام تستظهر إلى 3 أيام، أقصى مدى الاستظهار هو 3 أيام. تدور الدورة فيصير عادتها 12 يوما، لم ينقطع في اليوم 13 تستظهر، فيصير بعد ذلك 15 يوما، تصير عادتها 15 يوما في المدة التي تليها بعد 15 يوما لم ينقطع، ماذا تفعل؟ هي مستحالة لأنها بلغت أقصى الحيض، مفهوم؟ هذا مذهب المالكية، هم يسمون الاستظهار. من أين أتى؟ وهذا من أفراد مذهب المالكية، غيرهم لا يوافقهم على هذه الاستظهار، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يا مالكية من جبت هذه الاستظهار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسي قدر ما كانت تحبسك. المالكية يجيبون هذا القدر ما كانت تحبسها هو الذي لا تعرفه هي، فكيف نجلسها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت، لو عرفت قدر ما كانت تجلسه ما كان عندنا هذا المشكل. هي عامة الآن يا بنتي عندك تمييز؟ لا والله ما عندي تمييز، ما أفرق. ريحة؟ ما كاين ريحة. ما كانت تحبسك؟ والله ما، مفهوم؟ فإذا هذا التشنج لا قدر ما كانت، ارجعي إلى عادة أمثالك وترابك. لكن أين أتى الملكية الاستظهار؟ هناك حديث صريح عند البيهقي في الاستظهار، لكن حديث ضعيف. لكن هذا الاستظهار أتوا به من حديث المسرة. تعرفون المسرة؟ من ابتاع شاة مسرة فهو بالخيار 3 أيام، إما أن يردها وإما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. ما هي الشاة المسرة والناقة المسرة؟ التصرية هو ربط ضرع الناقة. لماذا؟ ليعظم ضرعها حتى إذا أقبل عليها من يريد شراءها ورأى ذاك الضرع الحافل حسب أن هذا هذه عادتها وأن الحلب فيها كثير فيطمع فيها، فإذا ذهب بها وحلبها تلك الحلبة الأولى أين هذا الضرع الممتلئ؟ ما وجده. فهذا التصرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شاة مسراة فهو بالخيار 3 أيام بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما يردها وصاعا من تمر في مقابل ذاك اللبن الذي أخذه منها. طيب قال المالكية النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمد أمد 3 أيام ليتبين ذاك الذي اشترى الشاة أو الناقة، يتبين من حال هذا اللبن، أهو لبن السرية أو لبن الضرع على عادته. فقالوا نحن نجعل مثل هذا إذا في المستحاضة، هذا 3 أيام يتبين لنا بها أهو دم استحاضة أم هو دم حيض، فأخذوها من هذا. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا.